بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان مشروعية المسح على الخفين وبعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الرخصة. وقول المصنف رحمه الله يجوز المسح على الخفين يدل على أن المسح من حيث الأصل عند جمهور العلماء على ظاهر الخفين، ولا يجب مسح باطن الخفين، فالتعبير بالاستعلاء هنا يشير إلى هذا المذهب، وإن كان هناك من العلماء من قال بمشروعية مسح ظاهر الخف وباطنه. والصحيح أن الواجب هو مسح الظاهر، لحديث المغيرة رضي الله عنه وحديث علي أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه يدل على أن الواجب هو مسح الظاهر، ويستحب مسح الباطن. ولذلك قال جمهور العلماء إن مسح الباطن، قال بعض العلماء إن مسح الباطن مشروع لا على سبيل اللزوم، فالأصل هو وجوب مسح ظاهر الخف ولا يجب مسح أسفل الخف. والذين قالوا بوجوب مسح الظاهر والباطن ليس لهم دليل صحيح، وقد ورد في بعض الروايات لكنها لم تسلم من المقال، فهي ضعيفة عند أهل العلم رحمهم الله. فتوسط بعض العلماء فقال يجب مسح الظاهر ويستحب مسح الباطن. ثم إن الواجب على المسلم إذا مسح على خفي أن لا يعمم الخفين بالمسح، على أصح قولي العلماء، بمعنى أنه لو وضع كفه اليمنى على خفه الأيمن وأمر أصابع يديه ولو مفرقة أجزأه ذلك، على حديث الخطوط أنه خط خطوطا على ظاهر خفيه صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض العلماء إلى استيعاب الظاهر للأصل في مسألة البدلية، وفي السنة ما يشهد إلى عدم وجوب استيعاب الخف، ولذلك سقط باطنه، فدل على أن العبرة بمسح بعضه. وشدد بعض العلماء في مسح العقب، وقالوا إذا مسح لا بد أن يراعي عقبه. ثم إن قوله رحمه الله يجوز المسح على الخفين لأنهما الأصل، الأصل أن يكون المسح على الخفين وهما النعالان من الجلد. ثم بينا فيما مضى أن الجوارب تنزل منزلة الخفين على الصحيح من أقوال العلماء، لحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين. وأما بالنسبة للجراميق فجمع جرموق، وهو أعجمي معرب، وبينا أنه إلى أنصاف الساق، لأنه في الأصل الجرموق الخف فوق الخف. وأجاز المصنف رحمه الله المسح على هذا النوع من الخفاف أن يكون لابسا لخفين، والجرموق عادة ما يكون في البلاد شديدة البرد، وإذا ستر الخف الأسفل فالغالب أنه يستر، إذا كان مما يمسح يستر إلى أنصاف الساق لكنه لو كان خف ولو كان خفا فوق خف فإنه يكفي فيه أن يكون ساترا لمحل الفرض. وأصح الوجهين عند العلماء وأقواهما وأولاهما بالاحتياط أنه لا يمسح على خف فوق خف، لأن الأصل في هذا أنه رخصة، والرخص لا يتجاوز بها محلها، فيمسح على الخف الذي يلي البشرة ثم يلبس ما عن له من اللباس. وهذا هو أصح قولي العلماء، لأنه هو السنة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خف فوق خف. وحديث أنه مسح على موقيه على أن المراد به الجرموق ضعف العلماء رحمهم الله هذا الاستدلال، لأن المراد بهما الخفان وليس المراد بهما الجرموقين. وعلى هذا فإن السنة أن يمسح على الخف الذي يلي البشرة، ويقتصر على ما ثبت وورد في السنة وحفظ من هديه عليه الصلاة والسلام. وأشرنا إلى مسألة التساخين، وللعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يرى أنها اللفائف التي كانت تلف، وكان الصحابة يستعملونها من شدة البرد، ونزلت منزلة الجبائر، وبينا الكلام فيها. ومن أهل العلم من قال إن التساخين هي الخفاف، لأنها تسخن البدن في البرد، وعلى هذا الوجه تكون التساخين بمعنى الخف، وحينئذ لا إشكال وليس لها معنى جديد، لأنها آخذة حكم الخفين. قوله رحمه الله في الطهارة الصغرى بيان لمحل هذه الرخصة، وهو الطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يجوز المسح على الخفين إذا اغتسل من الجنابة، أو اغتسلت المرأة من حيض أو نفاس أو جنابة، فيجب على المغتسل أن ينزع خفيه. وذلك لما صح في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. فقال رضي الله عنه: لكن من جنابة، في الجنابة يجب نزع الخفين وغسل القدمين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. ثم إن هذه الرخصة التي تكون في الطهارة الصغرى شاملة للرجال والنساء، فالخف يجوز المسح عليه سواء كان اللابس له رجلا أو كانت امرأة، لأنه ليس مما يختص بالرجال أو يختص بالنساء، وإنما هي رخصة عامة. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذه المسألة تعرف بمسألة التأقيت، فالمسح على الخفين مؤقت في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كما في حديث صفوان بن عسال في السنن رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح، وكذلك في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن ذلك قالت للسائل: اذهب إلى علي، فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يردون إلى من هو أعلم وأبصر بهدي عليه الصلاة والسلام. فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بلياليهن، وجعل للمقيم يوما وليلة، والحديث الصحيح وهو في السنن، على أن المسح للمسافر يتأقت ب3 أيام، وأن المسح للمقيم يتأقت باليوم والليلة. وقد ذكرنا مسائل الخلاف في المسح على الخفين، ومنها هذه المسألة في شرح بلوغ المرام، ومن أراد التفصيل في المسائل الخلافية يرجع إلى هذا الشرح، حيث ذكرنا مذاهب السلف رحمهم الله، وأن هناك من أهل العلم من قال بعدم التأقيت من السلف، وهو مذهب المالكية رحمهم الله أنه لا تأقيت في المسح على الخفين، واحتجوا بحديث أبي بن عمارة، وفيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيمسح على الخف يوما؟ قال: نعم. وما شئت؟ قال: ويومين؟ قال: نعم. وما شئت؟ إلى أن بلغ 7. فقالوا إن هذا يدل على عدم التأقيت، ولكن الحديث ضعيف. ضعفه الإمام البخاري وأحمد وأبو عوانة وأبو زرعة وغيرهم من أئمة الحديث، ولا حجة فيه لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتأقت المسح، وهو مذهب الجمهور أن هذه الرخصة مؤقتة. نعم. قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله، أي أن هذا التأقيت باليوم والليلة وهذا التأقيت بالثلاثة الأيام من الحدث إلى مثله. فأول حدث بعد لبس الخف يحتسب الإنسان المدة به. مثال ذلك لو أنه توضأ الساعة الواحدة ظهرا ثم لبس الخفين الساعة الثانية، لأنه لا يشترط أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة، ممكن أن يتوضأ ويلبس بعد 5 ساعات من الوضوء. فبعد أن توضأ لبس خفي الساعة الثانية ظهرا، فبقي على طهارته، فننظر إلى أن يقع أول حدث بعد لبسه للخف. فإذا لبس الخف على طهارة ووقع الحدث في الساعة الثالثة ظهرا، فإنه إذا كان مقيما ينتهي مسحه في الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الذي يلي اليوم الذي وقع فيه الحدث. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: من الحدث إلى مثله. في الثلاثة الأيام نفس الشيء، لو أنه كان مسافرا ولبس الخف وهو على سفر في الساعة 5 عصرا وهو على طهارة، ثم أحدث الساعة 6 فإننا نحتسب له 3 أيام إلى الساعة 6 من اليوم الثالث، فهي 3 أيام بلياليهن. وعلى هذا فلا بد من استتمام هذه المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها وأقتها لأصحابه ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. هناك أقوال، هناك من قال العبرة بلبس الخفين، وهناك من قال العبرة بالمسح، وبينا هذه المسألة وبينا أن الصحيح قول من قال من الحدث إلى مثله في السفر وفي الحضر. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. هذا حديث صحيح، خبر بمعنى الإنشاء، جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، وجعله للمقيم يوما وليلة. وعلى هذا العمل لثبوت السنة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا هذه السنة، والعمل عليه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. يقول رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. السنة في من لبس الخف أن يراعي المدة المحددة شرعا، لأن صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا. وعلى هذا لا بد من مراعاة هذه السنة. فإذا بقي يوما وليلة، إما أن إذا بقي يوما وليلة وهو مقيم، نحكم بانتقاض طهارته إذا وصل إلى المدة والزمان المعتبر. قلنا إنه وقع الحدث الساعة 5 عصرا، فإذا جاءت الساعة 5 عصرا من الغد وهو لابس لخفيه على طهارة انتقضت طهارته. ما هو وجه انتقاض الطهارة؟ وجه انتقاض الطهارة أن الأصل في المسلم أنه يجب عليه غسل رجليه، فكان الأصل أنه يغسل رجليه، رخصت له الشريعة أن يمسح على خفيه. فإذا توضأ ومسح على خفيه وأزال الوقت، انتهى الوقت بوصوله إلى الساعة 5 عصرا، فإنه في هذه الحالة يتوجه عليه الخطاب بنزع الخف وغسل الرجلين، لأنه قد زال ما أقت بزمان ينتهي بتأقيته، فهذا مؤقت بزمانه وهو المسح. فإذا كان المسح مؤقتا وهو على سبيل الرخصة فإنه في هذه الحالة يجب عليه الأصل، وإذا وجب عليه الأصل فإنه يكون هناك فاصل بين مسحه لرأسه وغسله لرجليه. ومن هنا قالوا لو أنه توضأ قبل نهاية المدة بلحظات بحيث لا يفوت شرط الموالاة ثم مسح وانقضت المدة بعد مسحه بحيث لا ينقطع شرط الموالاة فإنه يجوز له أن ينزع خفه ويغسل رجليه لأنه ما يفوت شرط الموالاة. وهذا مبني على أنه إذا انتهت المدة توجه الخطاب، لأنه في الأصل يجب عليه غسل رجليه، والدليل على أن المسح لا يحل محل الغسل من كل وجه أنه لو نزع قبل تمام المدة حكمنا ببطلان وضوئه، لأن عبادة مؤقتة وهذا التأقيت إذا تنتهي العبادة بانتهاء، هذا أصل عند العلماء في العبادات المؤقتة. ومن هنا صح الأقوال قول الجمهور أنه ينتهي عند الجمهور القائلون عند الجمهور القائلين بالتحديد أنه ينتهي تنتقض طهارته بانتهاء المدة خلافا للظاهرية. فعند الظاهرية قالوا إنه في هذه الحالة قد تطهر وحكم برفع حدثه، حكم برفع حدثه لما مسح على خفيه ارتفع حدثه، فلما ارتفع حدثه وجب أن نبقيه على الطهارة لأنه لم يحدث، وعلى هذا قالوا لا يحكم بانتقاض طهارته متى انتهت المدة ولم يحدث. ولكن هذا ضعيف بدليل أنه لو نزع قبل انتهاء المدة فإنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نصحح. ومن هنا يقول بعض العلماء ومذهب بعض العلماء أنه لو مسح على شعره ثم حلق شعره وجب عليه أن يعيد الوضوء، لكن هناك فرق بين المسألتين، فإذا كان يعيد الوضوء في مسألة مسح الرأس فلا أن يعيده في مسألة الخفين من باب أولى وأحرى، إلا أننا في مسألة حلق الرأس لا نوجب عليه الإعادة لأنه مسح الأصل وهنا مسح البدل، ولذلك في الأصل يستوعب وفي المسح يستوعب مسح الرأس، ولكن في الخفين لا يستوعب، هذا الذي جعل الشبهة قائمة. فقولنا إن المسح على الخفين ينزل منزلة غسل الرجلين من كل وجه أو ينزل منزلة مسح الرأس من كل وجه محل نظر، والأشبه أنه تنتقض طهارته ما لم يفت إذا فات شرط الموالاة، أما إذا أمكنه أن يتداركه كما في المسألة التي ذكرنا فإنه يحكم بصحة وضوئه إن غسل رجليه. نعم. قال رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. بعد أن بين لنا رحمه الله أن المسح مؤقت ثلاثا للمسافر بلياليهن ويوما وليلة للمقيم، شرع في المسائل التي تسمى مسائل الطوارئ. إذا ابتدأ المسح مسافرا جعلنا له ثلاثة أيام ولكنه أقام قبل الثلاث، فهل يتم الثلاث أو نحكم بأنه في حكم المقيم؟ والعكس، لو أنه ابتدأ مسحه مقيما ثم سافر فهل نحكم باستتمام اليوم والليلة أم أننا نحكم بزيادة المسح له ثلاثة أيام بناء على أنه مسافر؟ هذه المسألة راجعة إلى أصل عند العلماء أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالمسح على الخفين رخصة، فإذا شككنا هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر فإننا نرجع إلى الأصل ونقول اليقين يوم وليلة. ومن هنا قال: ومتى مسح مسافرا ثم أقام أو مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم. وهذه المسألة ذكرها جمع من أئمة السلف، والقاعدة هذه مشهورة عند العلم رحمه الله أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهي مستنبطة من أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أكل في الكلب إذا أرسله على الصيد، فإن أكل يعني من الفريسة فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. توضيح ذلك أن قتل الصيد عن طريق الكلب ليس بتذكية شرعية على الأصل ولكنها رخصة. ومن هنا لما شككنا هل الكلب صاد لسيده فالصيد حلال أو أمسك لنفسه فهو ميتة رجعنا إلى الأصل فقال فلا تأكل، ومنع عليه الصلاة والسلام أن يعمل الظاهر، مع أن الظاهر أن الذي أرسله سيده وأنه سمى الله عز وجل عليه، وأن الظاهر من حاله أنه أمسك لسيده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فأدخل الشبهة، مع أنه قد يأكل شهوة، مع أنه في الأصل مطلق منطلق بأمر سيده، والصورة صورة صيد موجبة لحل الأكل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استباحة الرخصة ورد إلى الأصل. كذلك أيضا هناك أدلة كثيرة في الشريعة تدل على أنه إذا حصل الشك وجب الرجوع إلى الأصل، خاصة في الرخص، وأن الفقه في الدين أن الرخص لا تستباح إلا ببينة، لأنها خارجة عن الأصول، والأصول دلت عليها النصوص على وجه لا لبس فيه ولا غموض، فوجب على المكلف أن يلتزمه. فهنا إذا شك هل يتم ثلاثا، فإنه سواء في حال كونه مسافرا أو كمقيما ينتقل إلى السفر رددناه إلى اليقين يوما وليلة، فنقول إنه يتم مسح مقيم. يتفرع على هذا أنه لو كان مقيما ومسح يوما ثم سافر في الليل قبل أن يتم الليلة، فإنه يتم تلك الليلة ثم إذا شاء بعد ذلك يستأنف بمسح السفر ويأخذ حكم المسافر. وكذلك أيضا لو أنه كان مسافرا فمسح يومين ثم أقام قلنا له انتهت المدة، فينقطع مسحه بالدخول إلى البلد. ومن هنا يلغزون ويقولون المسح من الحدث إلى مثله، وينتقض بالنزع كما ذكرنا وبانتهاء المدة، فيقول لك قائل تنتقض طهارة الماسح بغير انتهاء لمدة ولا نزع، فتقول هو المسافر إذا أقام بعد تمام مدة الإقامة، لأنه قد يأتي المسافر في نصف اليوم الأول فيبقى له نصف يوم لأنه يتم مسح مقيم، فقالوا أنه بمجرد دخوله إذا أتم المدة، يعني مسح يوم أو يومين يوم ليلة أو يومين أو يوم نصف، فبمجرد دخوله للبلد انقطع مسحه. ومن هنا يقول إذا دخل إذا تلبس بصفة الإقامة انتهى مسحه وإن وجب عليه الرجوع إلى الأصل. نعم. قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ويجوز المسح على العمامة وهي غطاء الرأس، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية بخلاف القرنسوة وهي الطاقية فإنها تستر بعض الرأس، ولكن العمامة تستر أغلب الرأس وبعض الأحيان تستر جميع الرأس. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ساترة لمحل الفرض. العمامة طبعا يشترط أولا يشرع المسح على العمامة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيح المشهور في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وكذلك حديث عامر بن أمية الضمري رضي الله عنه في الصحيح، وغيرهما من الأحاديث في مسح عليه الصلاة والسلام على عمامته. والقول بالمسح على العمامة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أما عند الشافعية فإنهم يرون أنه لما مسح على ناصيته عندهم الواجب ثلاث شعرات، فلا يرون المسح على العمامة أصلا، قالوا اكتفى بالثلاث شعرات ويكون المسح على العمامة يعني فضلا لا فرضا. والحنفية يرون أن الواجب مسح ربع الرأس والناصية تعادل ربع الرأس، ومن هنا لا إشكال عند الشافعية والحنفية في مسألة المسح على العمامة. والصحيح من قول من قال بمشروعية المسح على العمامة لأننا نرى صحة المذهب القائل بوجوب مسح جميع الرأس، وقد بينا دليل ذلك. وعلى هذا فإن هذه السنة كالمسح على الخفين تشرع سواء كان الإنسان محتاجا للعمامة أو غير محتاج للعمامة، كما يشرع المسح على الخفين سواء كان محتاجا للبسهما أو غير محتاج، بخلاف الجبيرة فإن المسح عليها لا يكون إلا من ضرورة وحاجة. ومن هنا يمسح على العمامة بشروط. الشرط الأول أن تكون ساترة لمحل الفرض إلا ما جرت العادة بكشفه، مثل السوالف، ومثل أحيانا مقدم الرأس وهو صنيع أهل الفضل في كشف مقدم الرأس، ومثل مؤخر الرأس القليل يسير من الشعر في مؤخر الرأس في العمائم. ثانيا أن تكون العمامة من عمائم المسلمين، لأنه كانت هناك عمائم لأهل الكتاب وأهل الذمة كانوا يجعلون لهم عمائم، وهي العمامة المقطوعة التي ليس لها عذبة. فالسنة في العمامة أن تكون لها عذبة، وهي سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول السلف وعلماء الأمة رحمهم الله، ولم يقل أحد من العلماء أنها ليست بسنة. لا نعرف أحد يقول أن عمامة ليست بسنة، بل سنة محفوظة ومعروفة. ومن هنا أجاز الشرع المسح عليها لأنها من شعار المسلمين ومن هديهم. فإذا مسح عليها اشترط أن تكون من عمائم المسلمين، وكان أهل الكتاب وأهل الذمة يلبسون عمائم خاصة حتى لا يلتبسوا بالمسلمين، ولو لم يوضع لهم شعار يتميزون به عن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فعملوا معاملة المسلمين، فكانوا في بلاد المسلمين يلبسون الزنار ويلبسون يشدون الزنار ويلبسون العمامة تمييزا لهم، وهي سنة عمرية محفوظة عن عمر بن الخطاب، سيأتي إن شاء الله بيانها في أحكام أهل الذمة إن شاء الله تعالى. ويشترط في طبعا العمامة إذا كانت من عمائم المسلمين تكون على صورتين: العمامة المحنكة التي توضع تحت الحنك وهي موجودة إلى يومنا هذا ومعروفة في بلاد المسلمين، والنوع الثاني العمامة التي لها عذبة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. وهذا يدل على سنيتها ومشروعيتها، وأن عمائم المسلمين لها العذبة والذؤابة. كذلك أيضا يشترط أن تكون طاهرة فلا تكون نجسة، فكذلك أيضا أن لا تكون كاشفة بطبقاتها، في بعض الأحيان تعم الرأس لكنها يقع بين كورها خلل الكشف، فينبغي أن تكون ساترة لمحل الفرض. وعلى هذا إذا استوفت العمامة هذه الشروط جاز المسح عليها. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة أو لا يشترط؟ وجهان: قال بعض العلماء لا يشترط فليست كالخف، وقال بعض العلماء يشترط فيها وفي الخف أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وسينبه المصنف رحمه الله على اشتراط هذا الشرط أصلا في الخف وقياسا فيما ألحقه بالخف. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. يلبسه على طهارة كاملة، فلا يجوز أن يمسح على خفيه إلا إذا كان قد لبس الخفين على طهارة كاملة، بمعنى أنه توضأ ثم لبس خفيه. فلو توضأ وغسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف لم يصح. وقال بعض العلماء: يصح لليسرى ولا يصح لليمنى، فينزع اليمنى ثم يلبسها بعد تمام الطهارة. وعلى هذا لا بد وأن يتم الطهارة للرجلين والقدمين، ولذلك لا يتجزأ الوضوء ولا يتعلق حكم الطهارة فيه بعضو دون آخر، لأنه يعني عبادة كاملة. ومن أهل العلم من قال إن قول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أنه إذا طهر اليمنى وأدخلها أجزأ، والصحيح ما ذكرناه، لأنه لا توصف إحداهما بالطهارة إلا بعد تمام الطهارة كاملة. وعليه فإنه لا بد من أن يستتم الطهارة للرجلين إذا لبس الخفين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. طيب، إن شاء الله سنقف عند هذا الحد. وسيكون هذا الدرس آخر هذه الدروس في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنستأنف الدروس ويكون كاملا بإذن الله من يوم السبت. وعلى هذا درس ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتذر عنه لبعض الظروف، وإن شاء الله من يوم السبت القادم سنبتدئ درس يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح. زادك الله علما وتوفيقا فضيلة الشيخ، وأحسن لك الله العاقبة في الأمور كلها، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.